بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح العمدة, ولا نزال في باب الحيض. وذكرنا مررنا بالأمس على ما يمنعه الحيض من الأمور, وذكرنا فيه 10 أشياء. فمما ذكرناه مسألة سنة الطلاق, كيف يمنع الحيض من سنة الطلاق, كيف يمنع الحيض من سنة الطلاق. يا أخوة محمد, الطلاق في الحيض يكون بداية تقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر, الحديث هو أن نفسنا أمره أن يراجعها ثم تركها حتى تطهر, ثم إذا شاء لا ثم تطهر, ثم تحيض ثم تطهر. نعم. طيب, كذلك مما يمنعه الطلاق قلنا فعل الصلاة ووجوبها, ما معنى ذلك؟ وما الفرق بين الفعل والوجوب؟ نعم, أنها الوجوب أي أن الصلاة لم تجب عليها أصلا بدليل عدم القضاء. جيد. طيب, وما دليل أن الحائض لا تمكث في المسجد؟ ما الدليل على ذلك؟ عبد الرحمن, نعم حيضتك ليست في يدك. طيب, ايش وجه الدلالة يعني؟ ايش وجه الدلالة؟ ما وجه الدليل في ذلك؟ لماذا يعني لماذا فهمنا من هذا الحديث أن الحائض تمكث في المسجد؟ من أين جئنا به؟ ها محمد, ليست تمر أن هي تمكث في المسجد أو تلبث في المسجد, ما امتنعت أو ما قالت يا رسول الله إني حائض, والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك وبين أن إدخال اليد لا يدخل في اللبث في المسجد. طيب, نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فإذا انقطع الدم فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها ولم يبح سائرها حتى تغتسل, ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح. نعم, قرشت. قال الشارح رحمه الله: مسألة, فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم للحائض كما يباح للجنب. نعم, إذن الحائض عندنا في طهارتها مسألتان, المسألة الأولى مسألة انقطاع الدم, والمسألة الثانية مسألة الاغتسال. أما مسألة انقطاع الدم أو يعبر عنها برؤية الطهر, وذكر العلماء في ذلك ما يبينه, أنهم قالوا ما يسمى بالقصة البيضاء, وهي أن تدخل المرأة قطنة أو شيئا في فرجها فيخرج وليس عليه كدر ولا تغير, فإذا حصل ذلك فهذا يدل على أنها قد طهرت, فهذا يدل على أنها قد طهرت. فإذا انقطع الدم, وانتبه ذكر انقطاع الدم دون الاغتسال وسيبين ذلك, فبمجرد انقطاع الدم يجوز لها الصوم. يعني امرأة حاضت في رمضان ثم جاءت في الليلة العاشرة, صبيحتها يوم العاشر, إذا قبل أذان الفجر ب5 دقائق نظرت فوجدت أن الدم قد انقطع وعلمت أنها قد طهرت, هل يجوز لها أن تصوم حتى وإن لم تغتسل؟ خلاص بقي دقيقتين على الأذان. نعم، يعني يؤذن عليها للفجر وهي لم تغتسل بعد، هل يجوز لها الصوم؟ الجواب نعم. إذن بمجرد انقطاع الدم يجوز الصيام. هذه واحدة. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويباح الطلاق إذا انقطع الدم، لأنها إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهرة. نعم، كذلك أنها يجوز لها أو يجوز لزوجها أن يطلقها بمجرد أن ينقطع دمها ولو تأخر غسلها، ولو تأخر غسلها، لأن انقطاع الدم هو العلامة الكبرى على الطهر، هو العلامة الكبرى على الطهر. أما الاغتسال فإنها يبيح لها سائر العبادات بعد ذلك. نعم. قال: مسألة، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. نعم، انظر، بعد أن ذكر الطلاق والصيام قال بقية العشرة، بقية العشرة التي تمتنع عليها بسبب الحيض قال فإنها لا تحل حتى تغتسل. طبعا يخرج من ذلك مسألة الاعتداد بالأشهر، فإن هذه متعلقة بحصول الحيض أصلا، لكن ما عدا ذلك فإنه لا يجوز لها كقراءة القرآن والصلاة واللف في المسجد، فكل هذا يحرم حتى تغتسل، كذلك الوطء في الفرج. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولا يباح سائرها حتى تغتسل، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها، وكذا الطواف لأنه صلاة، ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب، ولا يباح الوطء في الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: انقطاع الدم والغسل، بقوله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهر، معناه حين ينقطع دمهن. ثم قال: فإذا تطهرن، معناه اغتسلن، فأتوهن. نعم، انتبه للمسألة. قال: وكذا الطواف لأنه صلاة، هذا مبني على حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله حرم فيه الكلام، لكن الراجح في هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: مسألة، وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق، لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض. نعم، كما ذكرنا من جملة العشرة قلنا الاعتداد بالأشهر، وهذا باق ليس له علاقة بمسألة الطهر ومسألة الاغتسال، لأن المقصود أن المرأة ما دامت تحيض فإنما تعتد بحيضاتها وليس بالأشهر، فهذه المسألة غير داخلة معنا في العشرة، هذه خارجة عنها في مسألة الطهر والاغتسال، لأن المراد بها كون المرأة تحيض في كل شهر، حيضها مستمر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج فالقبلة ونحوها، لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وقال عليه السلام: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. نعم، كذلك قال: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، يعني قبل الاغتسال يجوز الاستمتاع منها بكل ما دون الفرج بدون العلاج، فهذا جائز. ومر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر، أن تلبس الإزار ثم يباشرها، والمقصود هنا بالمباشرة ما دون الجماع. وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح كذلك. وهنا لطيفة وإن كانت ليست في الموضوع، لكن تبين لنا يعني شيئين عظيمين، وهي قصة قد حصلت وحكاها، ذكر لنا بعض إخواننا أنهم قد حاولوا تنصير امرأة، ولهم طريقة في ذلك، لهم طرائق يعني، وذلك كان منها أن جاءت امرأة، هذه كانت بنت منتقبة، فجعلوا لها فتاة هي نصرانية تلبس النقاب وتنتظرها كل يوم في محطة المترو حتى تعرفت عليها. فكان من جملة ما ألقت عليها من الشبه هذا، لأنها أوهمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجامع عائشة حال الحيض. قل كيف يعني فيباشرها، وكيف هذا الأمر، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهي على أساس هذه منتقبة مسلمة مثلها. فهذا الأمر، فنتيجة جهل هذه البنت، هذا حكم في الحيض يعني في أحكام تخصها، كان افترض أنها تعلمها ولكن الجهل. ثم زاد الطين بله كما يقال، أنها اتصلت بأحد المشايخ وقالت له كيف كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الشيخ غفر الله له بدلا من أن يرشدها وأن يعلمها صرخ فيها يعني أنت قليلة الأدب، كيف تتكلمين في هذه الأمور. فما مر وقت يسير حتى يعني تنصرت. فهذا يدلك كذلك على مسألة الصبر على الناس في السؤال والجواب، والصبر على تعليمهم، يحتاج إلى الرفق واللين معهم. فالشاهد أن هذا الحديث فيه جواز الاستمتاع بالحائض بما دون الفرج. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. قالت: وأكثره 60. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف، والعرف شاهد بذلك. قال عطاء: رأينا من تحيض يوما، ورأينا من تحيض 15 يوما، وحكي ذلك عن غيره. نعم، هذه مسألة مهمة ويتتعلق بمسألة أو أحد الأقوال التي ذكرناها لشيخ الإسلام في المسألة، هو أقل الحيض وأكثره. أما المذهب فإن أقل الحيض يوم وليلة، يعني المرأة إذا حصل أنها حاضت أقل من يوم وليلة، نزلت منها دفعة دم وعرفته وعرفت أنه دم حيض، ثم انقطع في أقل من يوم وليلة، لا يعد حيضا ولا يحل لها أن تترك الصلاة، بل إنها تصلي عندهم، لأن هذا ليس حيضا، لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة. قالوا لأن هذا أقل ما عرف، وأن مرد ذلك إلى العرف. قالوا: ونفس الشيء في أكثره. قالوا: فأكثر الحيض 15 يوما، لأن تحديده لم يأتي في الشرع، فمرد ذلك إلى العرف، والعرف أن المرأة لا تحيض أكثر من 15 يوما. وهذا يعني أن المرأة لو حاضت نزل منها دم ودم الحيض وعرفته بأوصافه في اليوم 16، فإنها تصوم وتصلي، ولا يعد ذلك من دم الحيض، وإنما يعد من الاستحاضة عندهم. هذا هو المذهب. ومسألة التحديد بالأقل والأكثر موجودة عند جمهور العلماء، والراجح أنه لا أقل، أو لا أقل، لا يوجد مدة للحيض تعد هي الحد فيما بين الحيض وغيره، بل إذا نزل من المرأة دم الحيض وعرفته فهي حائض ولو كان أقل من يوم وليلة. وكذلك إذا نزل منها أكثر من 15 يوما، بل قال العلماء ولو استمر أغلب الشهر، لو أن المرأة حاضت أكثر الشهر، قالوا يجب أن يجتمع في الشهر طهر وحيض، يجب أن يكون في الشهر طهر وحيض، فإذا حصل مهما كانت المدة فهذا حيض. متى يحكم عليه بأنه استحاضة؟ قالوا إذا استغرق الشهر كاملا، إذا ظلت المرأة شهرا كاملا لا تطهر، هنا نقول هذه استحاضة. لكن ما دامت تطهر ولو كانت أياما أقل من أيام الطهر، من أيام الطهر نعم، فذلك حيض ولو كان أكثر من 15 يوما، هذا هو الراجح. وهذا يسهل الأمر على النساء، فإنها تربط الأمر بنزول الدم، تربط الأمر بنزول الدم. وهذا يجرنا إلى ذكر أوصاف الحيض، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى وغيره أن دم الحيض كما جاء في الأثار عن عائشة وغيرها، أولا أنه دم أسود فهو يختلف عن لون الدم الأحمر، قالوا ثانيا يعرف بنتن رائحته، رائحته متغيرة، قالوا ثالثا أنه يخرج ثخينا غليظا، قالوا رابعا أنه لا يتجلط. هذه أربعة أوصاف دم الحيض، إذا عرفتها المرأة فهذا دم الحيض، إذا رأتها أو رأت بعضها فإنه دم الحيض، تثبت له أحكام الحيض. نعم. وانظر قال عطاء، يعني اعتمادهم على أثر عطاء، ومن التابعين رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض 15 يوما. طيب لو فرضنا أن ذلك على إطلاقه نقول هذا فيما رآه عطاء من العرب، لكن ربما في الأمم الأخرى بسبب اختلاف البيئة، اختلاف الأجواء، أن هناك من تقل وهناك من تسيد، فلذلك يربط الأمر في الأصل بنزول الدم، ويكون هذا الذي تربط به الأحكام وهو شيء ظاهر منضبط. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سأل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: ادعت انقضاء عدتها في ماذا يا إخوة؟ شهر، يعني حاضت الثلاث حيضات في شهر واحد، حاضت الثلاث حيضات في شهر واحد تريد تتزوج. نعم. قال لشريح: قل فيها. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، يعني جيد بلسان الروم، وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر، ويكون أقل الحيض يوما وليلة. نعم. الآن هذا الأثر صحيح عن علي رضي الله عنه، وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا بصيغة التمريض، وذلك أن هذه المرأة هل يمكن أن تحيض 3 حيضات في شهر؟ قالوا نعم، لو قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة، فيوم وليلة ثم إنها تطهر 13 يوما، كم تصير؟ 14، ثم حاضت يوم وليلة 15، ثم طهرت 13 صارت كم؟ 28، ثم حاضت يوم وليلة صارت 29، ثم طهرت في اليوم 30، فانقضت 3 حيضات. قالوا: فإقرار علي وهو من الخلفاء على قول شريح أن ذلك إذا تم بشهادة أهلها. لماذا يا إخوة طلب شهادة الأهل؟ لأن رأيها فيه اتهام، لأن لها مصلحة تريد تحصيلها، وأيضا لأن هذا خلاف عادة أكثر النساء. إذن سببين: السبب الأول أن هذا خلاف عادة أكثر النساء، أكثر النساء الأمر يطول بهن. ثانيا أن لها في الأمر مصلحة، فلما جاءت بخلاف العادة ولها في ذلك مصلحة طلب الشهود، طلب عليها الشهود من أهلها أن يشهدوا أنها حاضت وتركت الصلاة في هذا الوقت. وسبحان الله، يعني هناك أشياء نفتقدها الآن. أهلها كيف سيعرفون أنها حاضت أو لم تحض؟ تترك الصلاة، يعني يأتي بشهادة أن هذه المرأة تترك الصلاة، وكأن الأمر غير متصور أنها يمكن أن يصل بها الأمر أن تترك الصلاة لأي سبب من الأسباب، أن تترك الصلاة كذبا مثلا أو تحتال حتى تتزوج وتزعم قائم، لا يمكن، هذه مسلم. فإذا كانت بالفعل قد تركت الصلاة فهذا دليل على أنها حاضت، والله المستعان. طيب، إذن قال أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهذه المسألة أيضا مبنية على ما ذكرنا، والراجح فيها أنه لا أقل للطهر، لا أقل مدة للطهر ولا للحيض. نعم. قال الشارح رحمه الله: وعنه أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. نعم، لكن هذا حديث لا يصح، لا أصل له، كما ذكر ذلك السخاوي والحافظ ابن حجر وغيرهما، هذا حديث لا أصل له. نعم. قال: مسألة وليس لأكثره حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا. لا حد لأكثر الطهر، لأنه معك إلى 29 يوم، إذا قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة فهذا معنى أن أكثر الطهر 29 قبل أن تستكمل الشهر كاملا، فلا حد لأكثره، بل ربما تظل المرأة طاهرا أصلا، بعض النساء لا تحيض، بعض النساء لا تحيض فيستمر معها هذا أشهر طويلة، وحين تكون شابة وينقطع عنها الحيض، فلا حد لأكثره. نعم. قال: مسألة وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا تتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. نعم. قالوا: أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، هذا أيضا مرده إلى ما اعتاده الناس وما ظنوه وما كان حولهم، فإنهم نظروا في أحوال النساء فوجدوا أن أقل سن عرفوه حاضت فيه امرأة كان في 9 سنين، وروي في ذلك أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى، ذكره البيهقي وغيره، أنه لما كان في اليمن رأى فتاة أو امرأة عمرها 21 سنة وهي جدة، كيف ذلك؟ حاضت وعمرها 9 سنين وتزوجت، فأنجبت عمرها 10، فولدت بنتا لما بلغت 9 سنين، حاضت فتزوجت فأنجبت، فصار عمر الجدة 21 سنة، وعمر البنت أظن 11 سنة أو 10 سنين، ومعها حفيدتها، معها البنت الصغيرة أو المولود الصغير، يذكر ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول الراجح أنه لا حد لأقل سن للحيض، فإن عادات النساء تختلف، ومسألة البلوغ يا إخوة تؤثر فيها جدا البيئة، مسألة البلوغ تؤثر فيها جدا البيئة، لذلك يقولون مثلا إن الأماكن الحارة يقل فيها سن البلوغ لدى الرجال والنساء، يعني تجد أن شبابها وبناتها يبلغ في سن قريبة، هذا عادة في الأجواء الحارة، بخلاف البلدان التي تكون باردة فإن البلوغ عندهم يتأخر. إذن فهذا الأمر ضبطه بالعرف صعب، لأن العرف متغاير، لذلك فلا أضبط من ضبط المسألة بحصول الدم في أي سن. فلو فرضنا أن بنتا عمرها 8 سنين ورأت دم الحيض وعرفته أمها أنه دم الحيض وميزته، فقد حاضت، فقد بلغت بذلك الحيض وصارت امرأة حتى ولو كانت أقل. وقول عائشة رضي الله عنها: إنما هو في المعروف عندهم، لأن هذا القول يعني أن من حاضت دون 9 فليس بحيض. لو رأت فتاة بنت جارية صغيرة عمرها 8 سنين ونزل عليها دم الحيض وظهر أنه دم حيض، فنقول لها لست بحائض، ولن تبلغي حتى تبلغي 9 سنين. والراجح أنها إن حصل ذلك فإنها تبلغ. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وأكثره 60 سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يأست من الحيض، لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد، فإن رأت دما فهو دم فساد. قالوا أكثره 60 سنة، يعني بعد 60 لا تحيض المرأة عندهم حتى لو رأت الدم، تصلي وتصوم، وهذا أمر حتى الواقع يرده، حتى الواقع يرده، فإن نرى من النساء من تلد بعد 60 إلى يومنا هذا، بعض النساء جازت 60 وولدت. نعم يكون هذا أقل، يكون هذا أقل في النساء، فأكثر النساء ينقطع حيضهن من بعد 40، 40-50، هذا أكثر النساء. أما أن تصل إلى 60 وهو تحيض فهو قليل، لكنه موجود، تحيض بل وتحمل وتلد. فلذلك الراجح كذلك ألا حد لأكثر السن، بل مرده إلى وجود الدم كذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأة لا، مسألة عنه أن أكثره، لازلنا في الشرح. مسألة وعنه أن أكثره 50 سنة، فإن رأت دما بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فساد أيضا، لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح، لأن ذلك قد وجد. فروي أن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن علي رضي الله عنه ولها 60 سنة، يعني حاضت وأنجبت. نعم. ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب، وقال: لا تلد 50 إلا عربية، ولا تلد 60 إلا قرشية. وعنه أن نساء العجم ييأسن في 50 سنة، ونساء العرب إلى 60، لأنهن أقوى جبلة. نعم. ذكر القول الآخر أن أكثره 50 سنة، وكما قلنا معنا إن أكثره 50 سنة يعني إذا حاضت بعد 50 فلا يعتد بذلك، وتصلي وتصوم، وإذا رأت بعد ذلك فهذه الرواية الأولى، هو دم فساد، هو دم فساد، يعني ليس بدم حيض، كأنه استحاضة. والثاني: إن تكرر بها الدم، يعني إذا حصل شهر بعد شهر تكرر وصارت عادة، قال: فإنه بذلك يكون حيضا، فإنه بذلك يكون حيضا. وذكر ما يتعلق بهذه المرأة التي ولدت ولها 60 سنة، كما قلنا هذا واقع في زماننا هذا إلى يومنا هذا، تجد بعض النساء تلد في سن متقدمة، تلد بعض النساء تجد، وهذا في حتى في غير العرب هذا موجود. فيرد الأمر إلى الحصول وإلى الواقع، بدلا من رده إلى الأكثر الأمر، لأن هذا الأمر تترتب عليه مسألة عظيمة، وهي أن المرأة تصلي حال الحيض وتصوم حال الحيض، وهي في الشرع لا يجوز لها ذلك. فلذلك لا يستقيم أن يوجد دم الحيض وفي نفس الوقت فإن المرأة تصلي وتصوم. ثم شرع في مسألة تحتاج إلى بسط، وهي مسألة المبتدأة، هذه نجعلها إن شاء الله تعالى في يوم الغد.